الورد جميل ولوه أوراق، الورد جميل ولوه أوراق، عليها دليل من الأشواق. الورد جميل جميل جميل جميل، الورد الورد جميل جميل جميل جميل، الورد الورد جميل ولون أوراق، الورد جميل ولون أوراق، عليها دليل من الأشواق. إذا أهدى حبيبتي حبيبي، إذا أهدى الورد حبيب لي حبيب، يكون معنا وصال وريد. إذا أهدى الورد الورد حبيب لي حبيب، يكون معنا وصال وريد. شوف شوف الزهور بقى وتعلم، شوف شوف الزهور بقى وتعلم، شوف الزهور بقى وتعلم، شوف الزهور بقى وتعلم، اتعلم بين الحبايب تعرف تتكلم. شوف الزهور بقى وتعلم، شوف الزهور بقى وتعلم، اتعلم بين الحبايب تقوم تعرف تتكلم. شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف الزهور الزهور يا بني آدم، شوف شوف شوف وتعلم. والنرجس مال يمين وشمال، النرجس مال يا حلاوتكو، النرجس مال يمين وشمال، النرجس مال يمين وشمال، على الأصال بيتي ودلال. والنرجس مال يمين وشمال، النرجس مال يمين وشمال، على الأصان بيتيه ودلال، بيتيه ودلال. النرجس مال يمين وشمال، النرجس مال مال يمين وشمال، شمال على الأصال بيتي ودلال. عيونه تقول معاه عزوم، عيون النرجس تقول معانا عزوم، تعالى تعالى بعيد، تعالى بعيد عن العزال. معانا عزوم، تعالى تعالى بعيد، تعالى بعيد عن العزال. شوف شوف الزهور بقى وتعلم، شوف الزهور بقى وتعلم، شوف الزهور بقى وتعلم، شوف الزهور بقى وتعلم، شوف الزهور بقى وتعلم، بين الحبايب تقوم

شوف الناس اللي جميل جميل نعسان حليل النور على الأرصاد شوف الناس اللي جميل نعسان حليل النور على الأرصاد شوف الاسمين جميل نعسان حليل الدوم على الأرصاد إذا نظموا الورد في عقد فريد إذا نظموا الورد في عقد فريد بحسنك يزين صدور الريد شوف الزهور بقى وتعلم شوف الزهور بقى وتعلم شوف الزهور بقى وتعلم شوف الزهور بقى وتعلم بين الحبايب تعرف تتكلم شوف الزهور بقى وتعلم اتعلم بين الحبايب تقوم تعرف تتكلم شوف الزهور يا بني